الوحدي، فكرة العمل وكذلك علاقته به وتطور العمل والصيغة التي انتهى إليها. نقول الكلمة وأحيلها إلى الأستاذ عبد الله مجددا الترحاب به ويتفضل. صباح